إهداء إخوانكم في فريق مسامع الإنشادي. قد بلغ الدر من أدلاجا إلى الله في هداءات الدجى إلى الله عند احتدام الرجاء إلى الله رغم عظيم الذنوب فقد بلغ الدر من أدلاجا إلى نشير الرحمات الرحيم إليه فزعنا بصوت رخيم ننجيه في الدجية الهجعة بدمع سجوم وقلب كليم إلى نشير الرحمات الرحيم إليه فزعنا بصوت رخيم ننجيه في الدجية الهجعة بدمع سجوم وقلب كليم إلى الله رغم عظيم الذنوب فقد بلغ الدر من أدلاجا إلى الله في هداءات الدجى إلى الله عند احتدام الرجاء إلى الله رغم عظيم الذنوب فقد بلغ ونسأله النور في الحالكات وأنس الحياة وحسن الممات وعزا يشاشع بعد المغيب ويجمع قومي بعد الشتات ونسأله النور في الحركات وأنس الحياة وحسن الممات وعزا يشاشع بعد المغيب ويجمع قومي بعد الشتات يا نجم يا طيب المنتجى ألا هل بعثت بقوم الشجا وأيقظتهم معنا للحبور وللنور في هداءات الدجى فيا نجم يا طيب المنتجى ألا هل بعثت بقوم الشجا وأيقظتهم معنا للحبور وللنور